وعرفتي تخطب بنت ناس من صانع والدنيا من فرحانه السعاده وعرفتي تخطب بنت ناس من صانع والدنيا من فرحانه السعاده والفرح جه ويانا اعمل له الليله يا دي الليالي امانه تقول يا حليله والفرح جه ويانا اعمل له الليله يا دي الليالي امانه تقول يا حليله يا دي الليالي امانه تقول يا حليله ايوه يا واد هدي الاموره ايوه يا واد ايوه يا واد خدت الأمورة ايوه يا واد وعرفت تنقي لا هارقة ولا سنيورة ناري من حسابك وسمي ياللي عتبتك كل النهار الوردة وما بتوش اللي عتبتك كل النار الوردة ومفروش عالسكة عروستك سبحان من صوت اي جنبك وفي ايدها الشبكة ايوه يا واد بيني وبينك يا العريس بيني وبينك يا العريس بتمنى افرح فرحتك عشان ما يبقى لي ونيس وحصلك في جمعتك بيني وبينك يا العريس بتمنى افرح فرحتك عشان ما يبالي واني وحصلت في جمعتك واقول يا فرح لالي ونور الليالي واقول يا فرح لالي ونور الليالي وجمع الحبايب وعزيز وكل غالي ايوه يا واد خدت الاموره ايوه يا واد وعرفت تنقي ايوه يا واد خدت الاموره ايوه يا واد وعرفت تنقي هتبطل الشقاوة يا واد وهتبعد عننا وهتاخدك الحليوة يا واد خلاص من وسطنا هتبطل الشقاوة يا واد وهتبعد عننا وهتاخدك الحليوة يا واد خلاص من وسطنا لكن ما دام هناك هيكون في غربه لكن ما دام هناك هيكون في غربه وحياه ما عزه غاليه يا واد خد بالك منها وحياه ما عزه غاليه يا واد خد بالك منها ايوه يا واد خدت الاموره ايوه يا واد